من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا بأن نكون من المصلحين وأن نكون صالحين، صالحين في أنفسنا مصلحين للآخرين، وأن ننتهي عن الفساد وعن الإفساد في أرض الله تبارك وتعالى. ومن ضمن الأمور التي وقع فيها الفساد والإفساد في دنيا الناس قضية المال، وهي قضية احتفى القرآن الكريم بها احتفاء عظيما، وجعل رب العالمين سبحانه وتعالى نصوصا حاكمة لا تجعل الواحد منا يخرج قيد أنملة عن مخالفة شرع الله ويكون له حجة، وإنما إن خالف كان محجوزا. فرب العالمين بين لنا قضية الرزق، وأن كل إنسان يولد له رزقه، وما نسمة من النسمات موجودة في هذه الحياة الدنيا بدون رزق لها. ولذلك بين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك أعظم بيان وأوضعه أعظم إيضاح صلى الله عليه وآله وسلم، فبين أن الرب قد رزق كل واحد وحدد رزقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، فكل نفس منفوسة رب العالمين سبحانه قد قدر لها رزقها. وأحيانا الإنسان منا يتعجل رزقه فيقع في خطيئة محرمة من أجل تعجل الرزق، وما يدري المسكين أن المال الذي استولى به على غير حقه وأخذه من غير حل هو رزقه، ولكنه كان سيأتيه إما بطريق حلال أو بطريق حرام، وهو استعاض عن الحلال بالحرام. ولذلك يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، الحكام يعني القضاء الذين يحكمون بين الناس، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا سريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تتحدث هذه الآية عن حرمة الرشوة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام من أجل أن يحكم لك القاضي بحق غيرك، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا سريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذه الآية جاءت في عقب آيات الصيام الذي يعلم الناس التقوى، نحن نصلي من أجل أن نكون متقين، نحن نصوم من أجل أن نحقق التقوى، ولكن بعض الناس يصلون وصلاتهم لا أثر لها، لا يوجد أثر أخلاقي لهذه الصلاة، ويصومون صيام الفرض وأحيانا صيام النفل، ومع ذلك تجد الواحد منهم سلمنا الله وإياكم يفطر على الحرام. ولذلك بعد الانتهاء من آيات الصيام بين الرب سبحانه أن المتقين الذين قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال: إن المتقين ينبغي عليهم أن يكونوا متقين، يتقون الحرام ويجعلون بينهم وبين الحرام حاجزا. ولذلك قال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذه كبائر ينبغي عليك أن تترك هذه الكبائر لكي تكون من المتقين. ينبغي على المسلمين أن يسعوا إلى تحقيق مجتمع المتقين، أن تكون التقوى هي الخلق السائد في المجتمع. ينبغي على المصلحين أن يفعلوا كذلك، وإلا خرقت السفينة. وينبغي على الجميع أن يحافظوا على السفينة من الغرق، سفينة المجتمع، سفينة الأمة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل الذين، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وإن الذين في أسفلها يعني خشوا أن يمروا على من فوقهم بنية حسنة فيزعجوهم، فقالوا: ما المانع من أن نخرق في نصيبنا غرقا، مجموعة من السفهاء نخرق في نصيبنا غرقا، وما يعلمون أنهم لو خرقوا السفينة وهي في عرض الماء فإن الماء سيملأها، وحينئذ ستهوي بمن فيها وما فيها في قاع المحيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الآخرين، عن بقية المجتمع القائمين على حدود الله المصلحين: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، هؤلاء القائمون على حدود الله سبحانه وتعالى المصلحون المحاربون للفساد والإفساد، هؤلاء أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. فإن الفساد إذا استحكم في مجتمع فإن العقاب يكون جماعيا وتتفتت الأمة ويعيث الفساد فيها سبيلا، فيكون ذلك سببا لكي تنتهب من قوى أكبر منها. ولذلك رأينا أمما تضيع تحت سنابك خيول الكفار والذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى أن نراجع أخلاقنا وأن نراجع سياساتنا في التعامل مع بعضنا البعض. وفي قضية المال قد ظهرت في هذه الأيام قصة مشهورة، قصة الرشوة الكبرى. رشوة كبرى، موظف من الموظفين وجدت الرقابة الإدارية في بيته بنكا من الأموال، الدولارات واليورو جميع العملات. بنك، هذا الرجل هل هو الوحيد في هذه الديار المصرية الذي تلوثت يده بالمال الحرام؟ أبدا. إن الجميع يشكون من الفساد، وإن قضية الفساد هذه ينبغي أن تحارب بكل ما أوتينا من قوة. يقف على حربها أكبر رأس في الدولة ومن يعاونه، وكل وزير في مجاله، وكل إنسان في مكانه ينبغي عليه أن يحارب هذا الفساد، لأنه قد ضرب بأصنابه في المجتمع. ولذلك يصبح أي سبيل من سبل الخير والتعمير في هذا البلد كأننا ننفخ في قربة مقطوعة. انفخ كما تشاء فإن الهواء سيتسرب، لأن حنفيات، كما يقال حنفيات الفساد، لا حصر لها في هذا المجتمع. من أين أوتينا؟ أوتينا من كما يقال من أزمة ضمير، ونحن نقول من أزمة تدين، من أزمة تدين حقيقي. مع أن هناك تدين ظاهرة، ظاهر التدين، والناس يقولون المجتمع الآن في تدين أكثر من زمان وأفضل من زمان بفضل الله، الشباب أقبل على المساجد واللحى والنقاب والحجاب. فهل كانت الزيادة المضطردة في أعداد المصلين المعتمرين رواد المساجد تتوافق طرديا مع الأخلاق؟ أشك في هذا، أشك في هذا. فإن هناك للأسف انفصام بين العلم والعمل. انفصام ليس انفصاما, نحن نعاني من مرض انفصام, ليس انفصاما في الشخصية, وإنما هو انفصام في الشخصية أيضا. أن يكون الإنسان منا متكلما بالحق, إذا تكلم كما يقول الله عن المنافقين, وإن يقولوا تسمع لقولهم, كلام جميل ولكن انظر إلى الفعل, تجد هذا المتكلم الذي يقف مرشدا ناصحا أمينا للناس في الصباح, تجده في المساء مرتشيا أو لصا أو سارق أموال أو أعراض. انفصام بين العلم والعمل, انفصام بين القول والسلوك, كلامنا في واد وسلوكنا في واد آخر. يعني على سبيل المثال, كنت قد قلت لكم قديما منذ أكثر من 10 سنوات أن هناك مهندس من المهندسين مدير في مشروع معين, من ضمن الرشاوى التي حصل عليها, ليس مالا أو سيارة, لا عمره, يذهب يعتمر برشوة. دعك من الأموال التي تؤخذ, فإن الأموال كثيرة التي تؤخذ عن طريق القلوب المريضة أو أصحاب الضمائر الميتة, لكن أنا أتكلم عن عبادة كانت في مقابل رشوة. مهندس ذهب مدير مشروع وكان نائب مدير فرع معين في شركة من شركات قطاع الأعمال, أعرفه شخصيا, يعني أنا أحكي قصصا حقيقية وقعت أمام عيني. من ضمن الرشاوى التي حصل عليها أن يذهب إلى عمره هو وزوجته وأولاده. ما هذا؟ عمره, إنك لم تذهب أيها المرتشي إلى جزر هاواي من أجل أن تصيف مثلا, أو الساحل الشمالي على الأقل, لا, ذهبت إلى بيت الله الحرام لكي تعتمر. كيف تعتمر بمال الحرام؟ انظروا, هذا تدين مخشوش. مصيبتنا في التدين المخشوش. كلامنا ليس عن غير المتدينين, فإن غير المتدينين وغير المصلين حينما يقع الواحد منهم في هذه المخالفات نقول يا أخي لو اهتدى إلى الحق وعلم الحق بإذن الله سيترك كل هذه الموبقات وسيترك هذه المعاصي. رجل زان ولا يصلي, ولكن حينما يكون إماما يصلي للناس تبقى مصيبة. فإذا من مشكلة أمامنا في التدين المغشوش, حينما يصبح أناس ساعة أن يأتي وقت الصلاة يذهب ويهرع حتى يؤذن أو يؤم المصلين, وبعد أن ينتهي من الصلاة يذهب إلى مكتبه لكي يفتح الدرج ويأخذ أموالا من السخط, أموالا من الحرام. هذه مشكلة خطيرة, هذه مشكلة ينبغي أن تطرح, ينبغي لهذه المشاكل أن تطرح بصدق. ولا نريد أن نكون كالنعام الذي يخفي رأسه في الرمال ويظهر مؤخرته, إننا نريد أن نواجه مشاكلنا. أيها الإخوة الكرام, كل واحد منا مفروض أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا, زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. إن الواحد منا لا يضمن أن يتم كلامه أو أن يتم أكلته أو أن يتم يومه فضلا عن شهره, فضلا عن سنته, وإنما كل واحد منا مصدق في أهله, والموت أقرب إليه من شراك نعله, والحياة مرة واحدة, الإنسان يعيش مرة واحدة, فلن يكون هناك ملحق, لن يكون هناك امتحان مرة ثانية. فيطلب الإنسان الرجع إلى الدنيا فلن يرجع إلى الدنيا. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولا يؤخرك لحظة. ليه؟ والله خبير بما تعملون. ربك خبير بك ويعلم أنك البعيد تكذب, وأنك إذا رجعت إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أيها الإخوة الكرام, قضية الرشوة هذه قد بين حكمها رب العالمين في القرآن وفي السنة المطهرة. أما في القرآن الكريم فيقول عن اليهود: انظروا هؤلاء الذين أخذت منهم النبوة أو نحوا عن القيادة والريادة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ضرب الله المثل بهم. لماذا نزعت منهم الإمامة؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، بعد أن آتاهم الملك وآتاهم النبوة لدهور طويلة نزعت منهم نزعة وأعطيت لأمة تعمل أثمارها، أمة العرب من أبناء إسماعيل. لماذا؟ يقول الله تعالى واسمعوا، يقول: وترى كثيرا منهم، وترى كثيرا منهم، عن هؤلاء اليهود يأكلون السحر، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. اسمع: وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون. موقف العلماء ايه؟ ما موقف العلماء؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. مجموعة ليس فيهم خير، ولذلك نزعت منهم الإمامة. احذروا، إن تحولت المجتمعات الإسلامية إلى مجتمعات لا خير فيها فإن سيف الله غلاب، وحينئذ تنزع منكم الأمانة وتعطى لأمة أخرى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاحذروا، احذروا التدين المغشوش، خافوا رب العالمين سبحانه وتعالى، إن الله مطلع على كل واحد منكم، طلاع، رقابة، خبرة، علم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا. معية الله بعلمه بخبرته سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. فاحذروا بطشا واحذروا مؤاخذة الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الذي يسعى بين الراشي والمرتشي. لعن في الرشوة ثلاثا: لعن الراشي الذي يدفع، ولعن المرتشي الذي يأخذ، ولعن القواد. كما يوجد قواد في الزنا ييسر عملية الزنا، هناك أناس يعملون وظيفة القواد في المال الحرام، قواد. وأنا أظن أن هذا الذي قبض عليه كان رائشا، وكان كما يقال ينوب من الحب جانب، وهذا الحب أو الذي ينوب من الحب هذا الجانب قد تبين التحقيقات فيما بعد أنه كان يعني هذا المكان يعد ترانزيت من أجل أن ينقل الأموال لأشخاص آخرين. الشبكة كبيرة، شبكة الفساد كبيرة ومتوهلة. وأنا أريد أن أبين لكم أن خطورة الرشوة، أخطر شيء في الرشوة حينما تكون رشوة منظمة كالجرائم المنظمة. تعرفون أن هناك جرائم منظمة، ليست جريمة يقوم بها مجموعة من الناس، لا، شبكات عالمية تقوم على ارتكاب الجريمة. ولذلك كانت هناك في النظم الأمنية نظم قائمة على محاربة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال وما شكل ذلك، لأنك لا تستطيع أن تتعامل معها بنظرة ضيقة. فهناك عندنا رشوة منظمة. هل أنت تظن أن هذا الموظف الموجود في مكان ما كبر هذا المكان أو توسع هذا المكان هو المرتشي الوحيد؟ لا، إنها شبكات. هذه الشبكات تكون في داخل المصلحة وفي خارج المصلحة، وهناك قواد كما قلت لكم يعملون قوادين من أجل أن يقوموا بحبك العمل بحيث يصبح من أصعب الأمور أن تصل إلى هذا المرتحل. يعني حينما تسقط شبكة من شبكات الرشوة يكون أصعب من سقوط شبكات تجسس. هذا أمر أقوله لكم عن دراية وخبرة بهذا الأمر. قضية الرشوة المنظمة تدخل المصلحة المعينة، إياك أن تظن أنهم يقولون لك يدفع لها. لو قال لك هذا تعلم أنه موظف عبيط اللي يقول لك يدفع أو واحد يكلمك، لا، لم ينظر إليك أصلا إلا إن جئت من طريق معين، عن طريق القوادين الرائشين الذين يثقون فيك جيدا وأنك لن تبلغ عنهم، يثق فيك عن طريق العشرة فيأتيك هذا من أجل أن يوصلك بمن سيأخذ الرشوة، وبهذا يأمنون على أنفسهم. وإياك ثم إياك أن تقوم بفتح هذا الموظف الذي أخذ منك الرشوة، وإلا فستعاقب من مجموعات عاتية في الإجرام ما تعرفها، وتصبح أنت ممن يحارب طواحيل الهواء، شبكات من المرتشين الذين قد استساغوا أكل المال الحرام والعياذ بالله. كان الله في عون الأجهزة الرقابية على مدار عقود من الزمان، تكونت شبكات عملاقة من أصحاب المصالح. إياكم أن تظنوا أن الرشوة عبارة عن أنك تذهب لكي مش عارف تخرج بطاقة أو رخصة فيأخذ، لا، أمر أكبر من ذلك بكثير. ولذلك هؤلاء الذين يدفعون مجرمون، ليس لأنه مضطر لدفع الرشوة، ويدفع الرشوة من أجل أن يأخذ أموال الدولة. أراضي سرقت، أموال سرقت من هذه البلاد، أموال سرقت وأراضي سرقت وأخذها أصحاب المال الحرام، وكثير منهم مشهور. ولكن الحرام كما يقال بشلته، من يستطيع؟ وعندنا قوانين بسم الله ما شاء الله، قوانين بسم الله ما شاء الله، يقبض على الإنسان متلبس، ومن الممكن أن يكون مصور تصوير صوت وصورة، والأجهزة بالطبيعة عملت كل شيء تبعا لقانون الإجراءات، وبعد ذلك من الممكن أن يطلع براءة. إزاي ما تعرفش؟ التسليك كتير في مثل هذه الأمور. ولذلك إذا أردنا أن نحارب هذا الأمر، إننا نريد كتائب من العلماء، كتائب من القانونيين الذين يخافون على هذه البلد، يخافون على هذا المجتمع من الانحلال، تكون أيديهم نظيفة، يقومون بدراسة هذه القوانين من أجل البحث عن الثغرات التي يخرج من خلالها المجرمون، مجرم متلبس كما يحدث في قضايا المخدرات. ومع ذلك هناك أساتذة في القانون يستطيعون أن يخرجونه، أن يخرجوه كما تخرج الشعر من العجينة. وبعد ذلك أنت تنظر إلى الأمر، خرج الرجل براءة، زال، كيف خرج براءة وخيدا؟ والحكم عنوان الحقيقة، حكم المحكمة عنوان الحقيقة، والقاضي قد يكون مظلوما، وإنما وراء ذلك ثغرات من القانون. ومن يحفظ القوانين؟ كثيرة جدا. إياكم أن تظنوا أن هناك قاضي يحفظ القوانين، أو أن هناك محامي يحفظ القوانين، يستحيل. دي قوانين من أيام مين؟ موحد القدرين. قوانين كتير، أو القانون بيضرب قانون والقانون بيضرب، والقوانين تكون هكذا متضادة متعارضة. ومن الممكن أن أدينك بقانون وأبرئك بقانون آخر. القرارات كذلك، وهذا ما يركن إليه الكبار المرتشين، من الممكن أن يدينك وأن يلبسك قضية بقانون، لكن لو دفعت يخرج القانون الآخر من الدرج، وكله بالقانون، وكله يصبح بالقانون. أيها الناس، هذه الأمة في حاجة إلى عملية إعادة ترتيب مرة أخرى، إعادة ترتيب في كل شيء. أنا كرجل أتحدث في دين الله عز وجل، مطلوب مني أن أدعو إلى ترتيب البيت بالنسبة للملتزمين المتدينين أصحاب التدين المغشوش. نريد أن نحارب بكل قوة الانفصام بين العلم والعمل، بين القول وبين السلوك مع أنفسنا ومع إخواننا. هذا عمل أهل العلم من الدعاة والوعاظ والعلماء. أما أهل القانون فمسؤولون مسؤولية ضخمة، مسؤولون مسؤولية ضخمة عن إعادة ترتيب البيت القانوني من جديد. وندعوهم دعوة لا عوادة فيها أن يجعلوا شرع الله هو المقدم في كتابتهم للقانون. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تأتوا بقانون مخالف لشرع الله، العقوبة تكون شديدة على المجتمع ككل. رب العالمين يعاقبنا حكاما ومحكومين إذا حكمنا بشرائع مخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نحن فيه من مشاكل ومن دمار لأننا جميعا لا نحكم بما أنزل الله حكاما ومحكومون. أنت لا تحكم في بيتك بما أنزل الله، نحن لا نحكم في مساجدنا 100% بما أنزل الله. الجمعيات الخيرية وأنا منها أقول لكم لا تحكم بشرع الله وإنما بالأهواء وبالأمور التي فيها أشياء كما تعلمون، كما يحدث في الانتخابات التي كانت تحدث في الحزب الوطني. الجمعيات الخيرية تضار بنفس الأسلوب، بنفس أسلوب الحزبيات الضيقة. أنا لا أخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وأقول أخطاءنا لعلنا نتطهر، لعلنا نصلح من أخطائنا، لأننا لو كل واحد منا حرص كل الحرص على الدفاع عما هو عليه من خطيئة فلن نتطهر ولن نصلح أنفسنا أبدا. والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احذروا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والعطب أصاب العالم وغير العالم، أصاب العلماء والوعاظ والمتكلمين في الدين. وقديما قال بعضهم يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في معالجة هذا الأمر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الرجال من الأزد واسمه ابن اللثبية من أجل أن يحصل أموال الصدقات. فجاء الرجل بمنتهى حسن النية أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، بيقسم هذا لكم وهذا. الرجل يعني لم يعمل رشوة، ولم يكن يعلم أنها رشوة، لم يكن يعلم هذا الصحابي، لم يكن يعلم الرسول استعمله على الصدقة. فعاد فقال هذا لكم، لم يخف شيئا لأنه لم يكن يعلم أنه حرام، فقال وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل منكم نستعمله على الصدقة فيذهب فيأتينا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. أرأيتم إن جلس في بيت أبي أو بيت أمي أكان يهدى إلي؟ أنت أيها الموظف تأتي فتقول هدية، سميها هدية سميها عمولة سميها كل شيء، هي رشوة عند الله طاعة، سميها شيئا من هذه الأشياء. المهم المضمون ايه؟ هي رشوة. عايز تعرف الكات رشوة ولا هدية؟ اذا جلست في بيت ابيك او بيت امك اكان يهدى اليك؟ بقولك الناس بتحبني. طيب لما يصدر قرار باعفائك من مسؤولياتك وقعدت في البيت، قعدت في البيت ولبست البيجامة، في حد هيعبرك ولا يجيبلك هدية؟ تبقى مش هدية. الهدية اذا كان الانسان يعطيك حبا فيك ليس حبا ولا تزلفا لكونك صاحب مسؤولية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال إن كل واحد منكم يأتي يوم القيامة بما غل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ان كان بعيرا له رضاء على رقبته. يجي يوم القيامة شايله, شايل الحمل, شايل اللي سلقه فوق ظهري. طيب اللي خد ارض طوقه من 7 اراضين, تصور لما تبقى الارض اللي اخذت زورا وظلما طوق طوق في رقبة هذا, طوقت من 7 اراضين, طبقات الارض 7 تطوق في رقبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, طوق الرقبة. من يستطيع ان يحمل هذا؟ من اخذ بعيرا يأتي بي يحمله له رغاء, او بقرة تأتي هذه البقرة لها رغاء رغاء, وان كان شاة تأتي تيعر بصوتها ترفع صوتها. واذا كانت ارضا في رقبته, اذا كان مال يأتي يحمل هذا المال والعياذ بالله, ويقوى به جبينه وظهره وبطنه. كل ذلك يا اخوة, ايها الاخوة الكرام, اليوم دنيا غدا اخرة. هذا ابن اللتبي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب المثل وقال لعن الله الرشي والمرتشي والرشي, لعنة طرد من رحمة الله تعالى. تعالى على حديث اخر, عبد الله بن رواحة ابن اللتبي ما كان يعلم ان هذه رشوة محرمة, الرجل لم يكن يعلم, فاعلمه النبي صلى الله عليه وسلم, واعلموا ان هذا من الغلول, ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. عبد الله بن رواحة ذهب الى خيبر الى اليهود ليأخذ من اليهود الجزية التي امروا بدفعها. ذهب الى يهود خيبر, وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالحهم على الارض يقومون بزراعتها ويعطون المسلمين شطرها, فذهب اليهم من اجل ان يأخذ حق المسلمين, فعرضوا عليه الرشوة سحتا, فنظر اليهم وقال لهم انظروا الى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله انكم لمن ابغض خلق الله الي, وهذا ما يجعلني ابدا احيف عليكم, يعني كره ليكم عمري ما هيخليني اظلمكم. انظر الى الصحابي الجليل, بكرهكم جدا, انتوا ابغض خلق الله الي, ومع ذلك لن اظلمكم, وهذا الذي تودون ان تعطوني اياه رشوة سحر محرم عندنا في ديننا. انظر الى اليهود ببروء اعصاب وبجلد تخين كما يقال, يرد عليه يقول له ايه, هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والارض. اذا كان هو العدل الذي قامت عليه السماوات والارض فلماذا تدفعون الرشوة؟ لانهم اخذوا على اكل السحر. هكذا اليهود, تصور, يعني في بعض الناس ما يتغلبش, تيجي تقول له اللي انت بتعمله ده يرد عليك بضحك وبابتسام ويقول لك ممكن يقرا لك ايه كمان, قال هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والارض. اذا الرشوه ضد العدل, الرشوه تهدم العدل, والامم والممالك لا تقام الا على العدل. فحينما ترفع الرشوه والمرتشون والراشون في بلاد المسلمين ضاع العدل وضاعت الأمانة, الأمانة التي خولتم إياها أيها المجرمون, أمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وأنتم تعلمون, واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. اتقوا الله. لماذا ترتشي؟ من أجل أبنائك؟ تاخد مال من أجل ممكن هذا المال تصرفه على ابنك في مرض سرطان والعياذ بالله, او تفشي كلوي, او في اي مصيبة يأخذ هذا المال الحرام. هذا المال الحرام لا يفيدك على الاطلاق, فان هذا المال من الممكن ان يدمل ابنك به المقتل. جمع لابنك اموال, اعطيه خلقا, اعطيه علما نافعا, لكن تعطي ابنك اموال, خذ اموال اللي انت عايزه, خذ, انا مش فضيلك, لانك عمال بتجمع اموال لابنك, وبعد ذلك تجلس لترى ابنائك فتجد هذا مدمن, وهذه اصبحت ساقطة ترقص في المخامر, وهذا اصبح كذا, وهذا بعد ذلك يقول انا ما قصرتش. لا يا حبيبي قصرت, ده انت حياتك كلها كانت تقصيرا في تقصير مع ربك سبحانه وتعالى. انا ما قصرتش وكنت بشقى وعامل زي الطرف الساقية وبجيب لهم فلوس. من قال لك انك تكون طرف ساقية؟ وفي النهاية ستصبح ثورا في ساقية جهنم, سلمنا الله واياكم. احذروا أيها المسلمون غضب الله سبحانه وتعالى. كل واحد للأسف بعض الناس حينما يسمع هذه النصائح بسرعة تأتي في ذهني صور لبعض الناس وينسى نفسه، يطبق الكلام ده على من بجواري ولا يطبقه على نفسي. انظر لنفسك أنت، أو خذ الكلام لك أنت وشوف نفسك أنت بالنسبة لأوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ونواهي الله ونواهي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما موقفك منها؟ واعلم أنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنك مؤاخذ، وأنك ستحاسب عن كل قرش. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح الإمام مسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، وما لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو ما لبست فأبليت، أو ما تصدقت فأمضيت فقط، وكل شيء لن يكون لك. اللي ليك اللي كلته فثنية، واللي لبسته فدار، واللي تصدقت به هو ده اللي انت قدمته لآخره. فاحذروا غضب الله واعملوا للقاء الله سبحانه وتعالى. ولقاء الله غير بعيد، قد يكون اليوم لأي واحد منكم، ممكن اليوم ما يعديش على واحد منكم. فاحذروا، احذروا غضب الله واعملوا للقاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها بعدنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أصلحهم وأصلح بهم، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، اللهم أصلحهم وأصلح بهم. أقم الصلاة.